في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، وتكلمنا بفضل الله عز وجل عن فضل قيام الليل من الآيات والأحاديث، وتكلمنا عن آداب قيام الليل، وقفنا عند الأدب السادس، آخر أدب من آداب قيام الليل، ألا يشق على نفسه، ألا يشق على نفسه، بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته، وواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. يعني من السنة إن أنت ما تحملش نفسك فوق الطاقة، كل يعلم قدر نفسه، فما تشيلش نفسك أكتر من طاقتك، لأنك هتشيل نفسك أنت أكتر من طاقتك مش هتواصل، وإحنا عايزينك تواصل. واحد يقدر يجيب 100 ركعة ويجيبهم مستريح. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان بيصلي كل ليلة 200 ركعة. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه كان بيصلي كل ليلة 200 ركعة مستريح، وبيجيبهم وهم مستريح، دي طاقته. أنت طاقتك ركعتين اثنين، هات ركعتين، أربعة هات أربعة، ست هات ست، تمانية هات تمانية، والوتر ركعة أو ثلاثة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. خذوا من الأعمال إيه؟ ما تطيقون، يعني اعمل اللي تقدر عليه، ما تشيلش نفسك فوق طاقتك ما دامت الأعمال مستحبة وليست فريضة. أما في الفريضة فأت بها كما أمرت، وأما في النوافل فافعل ما تقدر عليه. رواه البخاري ومسلم. ورويا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومه وإن قل، يعني قليل بس إيه؟ داوم عليه، قليل بس داوم، يعني ما تصلي 3 ركعات كل ليلة وتداوم عليهم أحسن ما تصلي 10 يومين 3 ولا أسبوع وتسيبهم وهكذا. لا، لأذان الفجر قيام الليل والوتر آخره أذان الفجر، آخره الفجر الصادق لغاية ما إيه؟ ما الفجر الصادق يطلع. وروى مسلم عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. كان عمل رسول الله ديمة، ديمة يعني يا إخواني، يعني كان النبي إذا عمل عملا داوم عليه، كان النبي إذا عمل عملا داوم عليه، وكان إذا عمل عملا أثبته. أثبته يعني لما كان يعمل عمل صالح يثبته بقى، يعني خلاص يداوم عليه، ما يصلوش مرة ويسيبه بعد كده. كان إذا عمل عملا أثبته، فمش العبرة ان انت بقى تعمل لي هيصة مرة واحدة كده وتقوم لي فجأة كده وتقوم فاتح العملية على البحري وبعدين بعد كده ترجع ترخي تاني. ولذلك السنة انك لما تبدأ ما تبدأش من فوق، ابدأ من تحت، ابدأ بالأقل، يعني اطلع خليك تعد ايه تصاعدي. انت صليت ركعة لقيت عندك همة، صلي ثلاثة لقيت العملية زادت معاك، زود كمان يبقوا خمسة، زود كمان، يعني ابدأ من تحت لفوق، ما تبدأش من ايه من فوق وتنزل. اللي بيبدأ من فوق دايما بينزل، اللي بيبدأ من تحت بيطلع. وكل ما تلاقي قوتك تتحمل ماشي اشتغل، بس ما تشيلش نفسك فوق الطاقة، عشان بعد كده هتتحاسب على اللي انت بتعمله، هتتحاسب على اللي انت بتعمله. بمعنى اللي انت بدأته ما تقطعوش، اللي انت بدأته ما تقطعوش. فابدأ من تحت عشان ما تشيلش نفسك فوق الطاقة وترجع تقطع بعد كده ونزعل منه أو الشرع يزعل منه. صلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. يعني الرسول بيقول لعبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر، لا تكن مثل فلان، ما تعملش زي فلان اللي كان بيصلي قيام الليل وترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني مش عيب انك ما عملتش العمل ما دام من النوافل، لكن العيب انك تعمله وترجع ايه تقطعه. مش مشكلة كبيرة انك ما عملتوش ما دام من النوافل، لكن العيب انك تعمله وتقطعه. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي رجل نام حتى أصبح. يعني بيقولوا له: يا رسول الله، في واحد نام من العشاء للفجر، من العشاء للفجر حتى أصبح. أو يحتمل من العشاء للفجر، ويحتمل إن هو نام لما طلعت الشمس ورع عليه صلاة الفجر في جماعة، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وفي رواية: في أذنيه. اللي ينام لغاية ما الشمس تطلع عليه وعلى الأقل خالص ما أمشي صلى الفجر، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. إلا إذا كان مريضا أو كان له عذر، يعني ما كانش نام خالص وراحت عليه النومة والنوم تقل عليه ودي مش عادته، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. فممكن إنسان يروح عليه نومه من شدة التعب والإرهاق، لا، لكن ما تبقاش عادته على طول إن هو إيه بتروح عليه نومه. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه، أي قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله. شوف شوف، خلي بالك من الكلمة دي، نعم الرجل إيه؟ ربنا بيثني على سيدنا النبي بيثني على عبد الله بن عمر، فبيقول نعم الرجل عبد الله بن عمر. زي ما تقول: يا سلام، فلان ده مية مية، بس لو يعمل كذا نقصه كذا فضل كذا، يا سلام لو يكملها بكذا. فالرسول بيقول ايه؟ نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. يعني كأن النبي بيقول ايه، كأن النبي يقول عبد الله بن عمر ده ايه مية مية، الا انه نقصه ايه بقى؟ نقصه بس قيام الليل، قيام الليل من صلاة الفجر، قيام الليل. هما كان بيقوم يصلي الفجر، الفرائض دي ما كانتش بتضيع منهم. ده الواحد منهم لما كان بيضيع منه فرض جماعة، لما كانت تفوت صلاة في جماعة كان يتصدق بصدقة كبيرة قوي عشان ايه يعاقب نفسه. فقال النبي لو كان يصلي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني سيدنا عبد الله بن عمر لما سمع الكلمة دي من سيدنا النبي بعد كده ما كانش بينام من الليل إلا إيه؟ إلا قليلا. كان بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا لما سمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقته وقت قيام الليل قال لك صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسط وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. يبقى قيام الليل بتبدأ من بعد صلاة العشاء زي الوتر كده، لأن الوتر من قيام الليل، جزء من قيام الليل، الوتر جزء من قيام الليل. فقيام الليل اللي هي إيه؟ اللي الصلاة بتاعه بالليل بتبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي بإيه؟ بطلوع الفجر الصادق. فقال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه أحمد والبخاري والنسائي. يعني بيقول لما نحب نشوف النبي بيصلي نلاقيه بيصلي، ولما نحب نشوفه بينام نلاقيه نايم، ولما نحب نشوفه صايم نلاقيه صايم، ولما نحب نشوفه مفطر نلاقيه مفطر. يعني ايه؟ يعني كان يقوم وينام ويصوم ويفطر. هو عاوز يقول كده انه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام، لا كان نوم على طول ولا صلاة على طول. ولذلك عاب على الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام، وقال الآخر وأما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المسألة الرابعة أفضل أوقاتها، أفضل وقت لقيام الليل. قال لك ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير. هي وقت قيام الليل منين؟ من صلاة العشاء لطلوع الفجر الصادق. طب الأفضل إمتى؟ في الثلث الأخير من الليل، التلت الأخير. والتلت الأخير ده عاوز واحد ينام إمتى؟ ينام بعد العشاء. يعني نعرف واحد كان عندنا في القرية الله يرحمه رحمة واسعة، مات من زمان، وراجل كان من الناس الطيبين قوي قوي اللي نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، من بتوع أيام زمان اللي كانوا بيصلوا العشاء وناموا. عشان بينام بدري كان يقوم يمكن قبل الفجر بثلاث أربع ساعات، يروح يلاقي المسجد مقفول، يقوم أولاده وغيره يروحوا يجيبوه تاني وإيه ويرجعوه. ليه؟ لأنه قايم بدري قوي، يرجعوه المسجد لسه مقفول. يا عم انت رايح فين؟ ده الساعة لسه واحدة مثلا بالليل. فدي شاهد على إنه كان بينام إيه؟ كان بينام بدري. إنما اللي نايم قبل يعني اللي نايم إن الفجر بيدنا أربعة ونام اتنين ده هيقوم إمتى؟ واللي ينام تلاتة هيقوم إمتى؟ واللي يقعد لغاية ما يسمع الأذان بيقول الله أكبر يقوم قايم نايم. والنوم بقى يجي إيه؟ بقى تلاقيه بالتوب تتويبه، ممكن يبلعك لو أنت قاعد في ريحه ساعتها. طول ما الفجر ما يأذنش تلاقي قاعد مصهل الأوعى على النت وشغال إيه؟ مصهل الأوعى الآخر ومندمج قوي. ساعة ما يسمع الله أكبر حنك ويتفتح قد كده وعينيه تقفل وتحمر وانتهت على كده، ويقوم لأن الشيطان إيه؟ ركبه ومدلدل رجليه، فهو اللي سيئه، الشيطان ركبه وسيئه، يمين يمين شمال شمال. فأنت تستعين على قيام الليل بإيه؟ بإنك تنام مبكرا إن استطعت وإن لم يكن هناك ضرورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يعني ربنا بينزل لسماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله ليس كنزول البشر، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولا يحيطون به علما ولا تحيط به مخلوقاته، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلي بالك معي. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من اللي بيقول به؟ الله. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الجماعة. تفضل. لا، ينزل بذاته. النزول هنا نزول حقيقي، وإلا فما الفائدة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ تمه لو بالصفات، الصفات لا تنزل، الصفات الله بصفاته في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وصفاته وكماله وجلاله. أما الذات فالرحمن على العرش استوى، لكن ينزل بذات. بس نزول ازاي؟ كيف؟ كيف دي مش بتاعتنا احنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني ما تقعدش بقى تتصور بينزل يبقى العرش فضي والسماء اتملت، طب وبعدين نزل ازاي؟ طب والسماء خديته ازاي؟ طب ومش عارف ايه. لا، ازاي دي مش بتاعتنا احنا. يعني زي ما دخل واحد على الامام مالك وقال له: يا امام، الرحمن على العرش استوى؟ قال: نعم. قال: كيف استوى؟ قال: يا سبحان الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة. ثم قال: ما أراك إلا مبتدعا فأخرجوا عني هذا المبتدع. كيف؟ لا، كيف مش بتاعتنا. ينزل ربنا، ينزل الرحمن استوى، استوى. كيف استوى؟ هو أنا شفت عشان أوصف لك؟ ما هو أصل الكيفية ديت مبنية على الرؤية. الله أخبرني أنه استوى ولم يخبرني كيف استوى، وأخبرنا الله، أخبرنا النبي أنه ينزل ولم يخبرنا كيف إيه؟ ولم يخبرنا كيف ينزل. وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير. أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير. الله ينور عليك. الناس كلها نايمة هو صاحي، فبتبقى أنت بقى مع الملك، بتبقى مع الملك سبحانه وتعالى. يبقى في حالتين اتنين بتبقى قريب جدا من ربنا فيه: في التلت الأخير وانت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في الثلث الليل الأخير. يا سلام بقى لما تجتمع الحالتين مع بعض، يعني تسجد لله في الثلث الليل الأخير أو في ثلث الليل الأخير، يبقى اجتمعوا الاثنين مع بعض. أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر. الرسول بيقول لسيدنا عمرو بن عبسة إيه؟ فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. بقول له إن قدرت تذكر ربنا في الثلث الآخر من الليل فافعل ذلك فإنه عظيم. وقال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر. جوف الليل الغابر يعني الباقي، يعني التلت الباقي، التلت الأخير الباقي من الليل يعني، وقليل فاعله. الرسول بيقول وقليل إيه؟ وقليل فاعله. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود. أحب الصيام إلى الله صيام إيه؟ سيدنا داود عليه السلام. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. سيدنا داود كان بيعمل إيه؟ قال لك: كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل، النص الأولاني كان بينامه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. يبقى ينام نص وبعدين يقوم الثلث وينام ايه؟ السدس. طب الصوم: وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. المسألة الخامسة من مسائل قيام الليل: عدد ركعاته. كم ركعة قيام الليل؟ قال لك: ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. قال لك قيام الليل، ما هو قيام الليل بيبدأ من ايه؟ من بعد العشاء للفجر، للفجر الصادق، ملوش عدد، لا عدد محدد ولا قدر محدد، وإنما يتحقق بالقليل وبالكثير، حتى لو بالوتر. ما أنا هقوله حاضر حاضر. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نصلي من الليل ما قل أو كثر، ونجعل آخر ذلك وترا. رواه الطبراني والبزار. وروي عن أنس، والحديث ضعيف، يرفع إلى النبي قال: صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة، والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة. أرض الرباط اللي هي مكان انتظار المجاهدين للمعركة. وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل، والحديث ضعيف. طيب، والأفضل سنة النبي محمد، الأفضل ما فعله رسول الله. الرسول كان بيصلي كم ركعة؟ 11 ركعة بكله. الرسول كان بيصلي 11 ركعة وما زادش 11 ركعة، كان يصلي 11، يصلي 2 واثنين، 2 2 ويوتر بإيه؟ يوتر بركعة أو يوتر بثلاثة. هتصلي مثلا 10 ركعتين ركعتين ويوتر بواحد، أو يصلي 8 ركعتين ركعتين ويوتر بإيه؟ بثلاثة. وأحيانا زي ما أنا قلت لحضراتكم في صلاة الوتر كان يخلي صلاة الليل كلها على صورة الوتر، فكان يوتر أحيانا بوحده، ويوتر بثلاث، ويوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع. يعني ارجع للكلام اللي احنا قلناه في صلاة الوتر، فتصليه ركعتين ركعتين ماشي، تصليه بصورة الوتر ماشي. الرسول ما كانش بيزيد عن كام؟ عن 13، يصلي 11 وأحيانا يقوم يجيب ركعتين بعد 11. والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، 11 أو إيه أو 13، وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها، يعني الفعل جائز والترك جائز، والفعل أفضل لأن النبي قد فعل. يعني أنت لو ما قمتش الليل ما فيش عليك وزر، بس لو قمت الليل لك الإيه؟ لك الأجر. قالت عائشة رضي الله عنها، ما تسمعون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، اسمع معاي كلام النهائي اهو بقى، السيدة عائشة بتذكره لنا، ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. سيدة عائشة بتقول ما كانش النبي بيزيد في رمضان ولا في غيره عن ايه؟ عن 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يعني بتقول كان بيصلي 4 و4 و3. فقلت يا رسول الله، سيدة عائشة بتسأل النبي، أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني أو إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ودي من خصائص الأنبياء، أن أعين الأنبياء تنام ولا تنام إيه؟ قلوبهم، فقلوب الأنبياء لا تنام. روى البخاري ومسلم. وروي أيضا عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يوتر بركعة، يعني 10 ركعات ويوتر بركعة. يبقى أحيانا كان يوتر بركعة، وأحيانا كان يوتر ب3، وأحيانا كان يوتر ب5 وب7 وب9، زي ما ذكرنا في صلاة الوتر عشان ما نعدش الكلام تاني. اتفضل. هو كل واحد، صلاة التهجد هي صلاة قيام الليل، هي صلاة التراويح اللي في رمضان، هي الوتر لو احنا هنوتر بالعدد كله، هي أسماء لمسمى واحد، كلها قيام ليل. يبقى تهجد قيام ليل، صلاة التراويح، بس التراويح دي اسم خاص برمضان، التراويح دي اسم خاص بإيه؟ برمضان. لكن من التراويح دي قيام ليل ولا مش قيام ليل؟ قيام ليل. تهجد ولا مش تهجد؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ماشي يا اخوانا؟ فض الله يفتح عليك. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع بين أن السيدة عائشة بتقول أن النبي صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 ثم صلى 3، الثلاثة دول مفهومين، إنما 4 هو ينفع الواحد يصلي بالليل 4 على بعض؟ قال لك لا، وإحنا ظاهر الحديث مش مراد، إنما هذا حديث مطلق عام يفهم بالحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى لما قالت صلى 4 يعني صلى 2 دول أو دول الأول، وصلى 4 يعني صلى 2 وفصل ما بين 4 و4، يعني مثلا خد استراحة أو حاجة يعني، فالمراد بالأربعة هنا اثنين اثنين، لأنه لو صلى الأربعة على بعض صلاته تبطل، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده احنا بنفهم القرآن بالقرآن، وبنفهم القرآن بالسنة، وبنفهم السنة بالسنة، وبنفهم القرآن والسنة بأقوال الصحابة والتابعين. تفضل مثلا ثلاثة على بعض ماشي، أو اثنين لوحدهم واحدة لوحده، ويبقى كده أوتر بواحدة. اللي يعجبك اعمله، توتر بواحدة ماشي، توتر بثلاثة على بعض ماشي، اللي هي الشفاعة العظمى. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وقد تكلمنا عنها قبل ذلك، الشفاعة الكبرى، إن ربنا يرضى أن يحاسب الخلق يوم القيامة. الإيه؟ سؤال جميل. ينفع نصلي قيام الليل جماعة؟ لا ما ينفعش، إلا في رمضان، لأن النبي ما عملش الجماعة إلا في رمضان، لكن بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل في بيته، ما كانش بيصليه في المسجد، وكان بيصليه لوحده. فما ينفعش ان احنا نعمل قيام الليل في غير رمضان جماعة. يعني لو اتفقنا مع بعض ان احنا نصلي كل يوم قيام الليل جماعة لا يجوز، لكن لو احنا مع بعض بظروفه بقدر الله وقاعدين مع بعض سهرانين وقلنا لبعض ما يلا نقوم نصلي مع بعض الليلادي جماعة، يجوز، لأن الرسول فعل ذلك مع بعض الصحابة كابن عباس وغيره وابن مسعود وغيرهما، كابن عباس وابن مسعود وغيرهما. فيجوز ان احنا كنا قاعدين قدرا كده ان احنا نصلي جماعة مع بعض قيام الليل احيانا، ولكن على الدوام هذا لا يجوز الا في رمضان. المسألة السادسة، قضاء قيام الليل. طيب لو انت متعود ان انت تصلي قيام الليل على طول وراحت عليك نومة في ليلة من الليالي، يجوز ان انت لما تقوم من النوم في الوقت اللي بعد طلوع الشمس لغاية الظهر في وقت صلاة الضحى، ان انت تقضي ما كنت تصليه بالليل من الركعات. إذا كنت متعودا، إذا كنت إيه؟ متعودا، وفاتك لنوم أو مرض. أما إنك تكون ما بتقيمش الليل وتصلي بالنهار هذا لا يجوز، إنما لو فاتك لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أي صلاة بقى؟ فرض، نفل. فروى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل، أو شوف سيدة عائشة بتقول كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، مرض وجع، صلى من النهار 12 ركعة. كان يصليهم امتى؟ بالنهار، يصلي بالنهار 12 ركعة. وروى الجماعة إلى البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، الحزب دي اللي هو ايه؟ الورد بتاعك اللي انت متعود تقرأه في صلاة الليل. فالرسول بيقول من نام عن حزبه، أي من القراءة أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. ماشي يا أخوانا؟ فضل أدي وبيأذن كام؟ بيأذن كام وتلت؟ طيب وتلت. طيب ماشي. قيام رمضان، هنتكلم عن قيام رمضان، ربنا يسهل ونقدر نخلص الباب ده عشان ندخل في الدرس القادم في صلاة الضحى وبقية الصلوات. مشروعية قيام رمضان، قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء. يبقى قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال وإيه؟ وللنساء. تؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين، ويجوز أن تؤدى بعده أي بعد الوتر، ولكنه خلاف الأفضل، ويستمر وقتها إلى آخر الليل. يعني أنت ممكن تصلي قيام رمضان مع الجماعة، وممكن ما تصليش قيام رمضان مع الجماعة وتصليه أنت مع نفسك أو مع زوجتك وأولادك في بيتك في آخر الليل قبل الفجر. ماشي. لما تصلي الوتر مع الإمام في رمضان الأولاني وتقوم وتتهجد بالليل، إن صلى الوتر تاني ما تصليش انت بقى الوتر، وإلا صلي مع الإمام الأولاني الصلاة كلها وما تصليش مع الوتر إن كنت ناوي تتهجد بالليل تاني، وخلي الوتر للآخر مع الصلاة التانية. إن صليته في الأول ما تصليهوش في التاني، والأفضل تسيبه في الأول عشان تصليه إيه؟ في التاني، وتخلي آخر صلاتك وتر. واحد بيصلي هو ومراته في البيت، المرأة دايما ما تلزقش في الراجل، المرأة دايما ما تلزقش في الراجل، لو المرأة تصلي مع الرجل حتى لو مراته تصلي في صف لوحده ما تبقاش جنبه، المرأة ما تبقاش جنب الراجل، المرأة ما تبقاش جنب الراجل، ما احنا ناقصين مشاكل. صلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طب خليها بقى نكمل، اكمل بس كده يمكن ربنا يسهل ونخلي الدرس ده. طيب صلوا على الحبيب. روى الجماعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله يرغب في قيام الليل من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى إلا الترمذي عن عائشة قال صلى النبي في المسجد، خلي بالك معي بداية التراويح، صلى النبي في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير. أول يوم في رمضان الرسول صلى في المسجد، فالناس جم صلوا وراه من غير ما يقول لهم صلوا وراي، لقوا بيصلي راحوا واقفين وراه في قيام رمضان. ثم صلى من القابلة، تاني يوم جه يصلي من غير ما يقول لهم تعالوا صلوا، فالناس وقفوا يصلوا وراه وكتروا أو زادوا، وقالوا البعض فكثروا. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، كله قال للبعض بقى، وبقى مولد كبير وهيصة بقى، وكله جه عشان يصلي ورا سيدنا النبي، فلم يخرج إليهم. تلت ليلة مرضيش يخرج، لما لقاهم اتجمعوا ليه بقى مرضيش يخرج؟ تموا خير وبركة. فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال لهم أنا اللي منعني إن أنا أخرج إن أنا خفت إن أنا داوم عليها معاكم فربنا يفرضها عليكم. ألا طب إذن الرسول صلى قيام رمضان جماعة، ليلة واثنين صلىها جماعة وسمح بها. سيدنا عمر بعد ذلك هو الذي جعلها في هذه الصورة التي نحن فيها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. جمع الناس، لقى الناس بيصلوا في المسجد ومتفرقين، دول لوحدهم ودول لوحدهم ودول لوحدهم، فجمعهم كلهم على سيدنا أبي بن كعب. فلما خرج ورآهم بهذا المنظر الجميل قال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير، يعني اللي أخرها يبقى أفضل. فهنا قال نعمة البدعة، هل الفعل ده أفضل على الجماعة يعني؟ فهل الجماعة دي بدعة؟ لا، مش بدعة ولا حاجة، خلي بالك معاي، لأن الناس اللي هم بيقولوا فيه بدعة حسنة ويخترعون في الدين يستدلون بكلمة سيدنا عمر بن الخطاب، وهم لم يفهموا كلام عمر رضي الله عنه. أولا نسأل سؤال: هل الجماعة في قيام رمضان بدعة أم فعلها رسول الله؟ فعلها رسول الله، وإنما تركها خشية أن تفرض. فلما مات وزال المانع عاد الأمر إلى أصله، وهو أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومال سيدنا عمر بيطلق عليها بدعة ليه؟ قال لك ده بدعة نسبية، بمعنى إن هي قعدت فترة ما تتعملش في بقية عمر النبي جماعة يعني، وفي عهد أبي بكر، ثم هو أحياها مرة أخرى، فكأنه أطلق كلمة البدعة على هذا الأمر، ولكنه لم يقصد أنه اختراع في دين الله سبحانه وتعالى. طيب عدد ركعاته، عدد ركعات قيام رمضان، قال لك: روى الجماعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر أنه صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليه. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن عنه قال: جاء أبي بن كعب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنه كان مني الليلة شيء، يعني في رمضان. قال: وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري. سيدنا أبي بيقول له كان معايا حريم في البيت، نساء في البيت، نسوة في داري، قلنا إنا لنقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، فصليت بهن 8 ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا. يعني سيدنا أبي بن كعب صلى بأهل بيته في البيت ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل لا، هو ده الوارد، مش قضية اتقاء لللمس. نعم، هي تبقى في صف لوحده، هذا هو الوارد، لا بأس. هذا هو المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه شيء في غير ذلك. وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي 20 ركعة، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداوود. الجمهور ورد عن بعض السلف إن هم كانوا بيصلوا 20 ركعة غير 3 ركعات وتر، يعني ورد إن بعض السلف كان بيصلي 23 ركعة. لما لقوا القراءة طويلة، القراءة إيه؟ طويلة في عدد ركعات بسيطة، قالوا نزود في عدد الركعات ونوزع القراءة على إيه؟ على الركعات، عشان ما نطولش على الناس. لدرجة إن كمان قال لك: وذهب مالك إلى أن عددها 36 ركعة. الإمام مالك قال عدد الركعات كم ركعة؟ 36 ركعة. فعلى العموم الرسول ما صلاش أكثر من 11، وكان بعض السلف بيصلي 23، والإمام مالك 36. العملية مفتوحة، العملية إيه؟ الرسول عمل 11 عشان ما يكترش علينا ويتقل علينا، عشان إيه يا إخواني؟ عشان ما يتقلش علينا. فالعملية مفتوح. وبعدين النبي ما حددش لنا عدد معين من القراءة، نصلي بجزء ماشي، نصلي بحزب ماشي، نصلي بأقل أو أكثر ماشي. وكانوا بيفضلوا إن احنا نخلص ختمه في الشهر، يعني يبتدأ من 11 ممكن نوصل ل 23 ممكن ل 36 بحسب اتفاق الناس والتراضي ما بين المصلين. القراءة نصلي اللي نقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، والأفضل نختم ختمه. والجماعة مش شرط ولا حاجة، مش شرط، احنا بنقول الأفضل مش شرط نجيب ختمة نجيب أقل، اللي ربنا يعيننا عليه، المهم على حسب التراضي. لن طول قوي لنزهق الناس، ولا نخفف قوي ونعمل زي صلاة العفاريت اللي بيصلوها في بعض المساجد. في صلاة بيسموها اسمها صلاة العفاريت في رمضان، عارفينها ولا ما تعرفوها؟ أنا بسميها صلاة العفاريت، شغل عفراتة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تعرف تركع ولا تسجد ولا تقرأ، قل هو الله أحد، الله أكبر، الله الصمد، الله أكبر، الله أكبر عليك يا أخي. هي دي صلاة دين ما أنزل الله بها من سلطان؟ 10 دقايق يكون مخلص صلي، والله اللي تأفضل، أنا بقول لك اللي تأفضل، لا ركوع ولا سجود ولا قراءة، لا لابد نبقى وسط كده، صلي بالمعقول حتى، يعني خلينا يبقى فيه صلاة فيها طمأنينة ولو زي الصلوات العادية. والأفضل تصلى في جماعة، ويجوز أن تصليها وحدك، ويجوز أن أنت ما تصليش في المسجد وتصلي أنت وأهل بيتك، كل ذلك جائز وهي سنة مستحبة، من فعلها فله أجرها ومن تركها فلا وزر عليه. دي خلاصة الكلام العلماء في صلاة التراويح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم هنبدأ في بقية الصلوات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.